طب ايوه طب حاضر طب طيب مش عارف ارضيك بيه. طب ايه طب طيب طب حاضر طب لا ما تقول اعمل لك ايه. طب ايه طب ايوه طب حاضر طب طيب مش عارف ارضيك بيه. طب ايه طب ايوه طب حاضر طب لا ما تقول اعمل اسكم كبر ليه. طب ايه طب ايوه طب حاضر طب طيب مش عارف ارضيك بيه. ايوه حاضر في المية. عمال تتدلع ده انا قلبي مولع. عمال تتدلع تدلع تدلع وانا قلبي يولع يولع يولع. وانت ولا بتسأل ولا حاسس مش عارف ارضيك بيه. طب ايه طب ايوه طب حاضر طب طيب مش عارف ارضيك بيه ولا ايه. طب ايه طب ايوه طب حاضر طب طيب مش عارف ارضيك بيه. طب ايه